أقيمت الندوة الوطنية المكسيكية لفكرة زوتسي حول استقلالية العالم وسلامه يوم 16 من هذا الشهر في مدينة المكسيك. تسطرت الصورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين واجهة قاعة الندوة. حضرها شخصيات المعهد الدولي لدراسة فكرة زوتسي ومعهد أمريكا اللاتينية لدراسة فكرة زوتسي واللجنة المكسيكية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية وغيرها من منظمات دراسة فكرة زوتسي والبرلمانيون والجماهير. ذكر المقرر والخطباء أن رفع سيادة كيم جونغ أون كرئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يكون حدثا تاريخيا ذا أهمية كبيرة بالنسبة للبشرية التقدمية التي تناضل من أجل تحقيق الاستقلالية ضد الإمبريالية وسلام العالم ناهيك عن الشعب الكوري. وشرحوا أن ما قدمه المارشال المحترم في المؤتمر السابق لحزب العمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية، وأكدوا أن الانتصار العظيم لفكرة زوتسي سياسة سونغون يعد انتصارا لفكر وقيادة الرئيس كيم إل سونغ وسيادة كيم جونغ إيل، انتصارا للكيمسونجية الكيمجونجلية. نوقش فيها الموضوع أن دفع أجولة نشاطات دراسة الكيمسونجية الكيمجونجلية ونشرها لتسليح جماهير الشعب الكادح بالفكرة المستقلة. وأخيرا تم اتخاذ صيغة رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.